الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد وهام جدا في رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي. أهل البدع الذين غلظت بدعتهم في العادة يعمدون إلى الآثار، يحاربونها لأنها هي الفاضحة لجهلهم وضلالهم. يقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فلا بيان للقرآن أعظم من السنة، ولا عاصمة من أن يعطف القرآن على أهواء الناس من السنة. هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فكيف نميز بين المحكم والمتشابه؟ فتمييز المحكم من المتشابه إنما يكون ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بما حمله عنه أصحابه الكرام. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات إلا ويعلمون أين نزلت وفي من نزلت. قال عبد الله بن مسعود فيما خرج البخاري في صحيحه، كأنه البخاري في صحيحه أو في مكان آخر لكن صحيح عبد الله بن مسعود، أنه قال: لا أعلم آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا غيري أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيته. وهذا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب النعل والطهور عبد الله بن مسعود، الذي قال بعض الصحابة الكرام: لقد كنت لما أسلم قال لقد نشأت وأنا أظن أن ابن مسعود من أهل البيت، يعني من مقاربته للنبي صلى الله عليه وسلم ظنه واحدا من أهل النبي. فإذا السنة وآثار الصحابة، فمن أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة والتابعين؟ إنما هم أهل الحديث، والذي لا تعلم عصابة محضت وبحثت وناقشت ودققت وجمعت، حتى أن المرأة منهم ليقطع الأميال والفراسخ في حديث واحد ويسافر من بلد إلى بلد، إلا هذه الفئة، وقد احتاج لها كل أهل الأهواء. فإنك لو نظرت في تفاسير المعتزلة والأشعرية والماتريدية لوجدتهم لا يسندون الأحاديث إلا من طرق أئمتنا، ولو نظرت فيما يصنفون في الفقه لوجدت أنهم لا يسندون الأحاديث إلا من طريق أئمتنا. بل خذ مثالا عجبا، أهل الرأي، كثير من فقه أبي حنيفة مبني على فتاوى إبراهيم النخعي، مع كونهم يعترفون أن النخعي على غير عقيدتهم في الإيمان، كما قال شيخ محمد بن أبي سليمان، قال: كان النخعي شاكا، المرجع يسمون أهل السنة شاكا. فهؤلاء لو أرادوا الطعن في السنة بشكل مباشر للفظتهم القلوب ولقام عليهم الناس، ولكن ما الحل؟ الحل أن يطعن في أهل الحديث واحدا واحدا، يبدأ يضربهم واحدا واحدا، يسقطهم، يصغرهم، حتى بهذا الطريق بعد ذلك يذهب إلى ماذا؟ إلى الطعن في السنة كلها، ثم بعد ذلك يعطف القرآن على هواه، ثم بعد ذلك لو أراد حتى أن يطعن في القرآن فالأمر قد هان، كما نرى اليوم مثلا أمثال الجاهل المصري الذي اسمه ميثو، أو أمثال الدجال الكبير عدنان إبراهيم. يبدأ لك ماذا يقول؟ مثلا يبدأ يتكلم عن معاذ بن أبي سفيان، ثم يبدأ يعرج على عثمان، ثم يبدأ يعرج. أنت لا تفهم ما الذي يريده. حسن فرحان المالكي بداها في الصحابة، هذا ميزي يتكلم خالد بن الوليد، يأتيك برواية مكذوبة عن خالد بن الوليد وهو يكذب بروايات أصح منها تخالف مذهبه، تناقض. حتى إذا صغت هيبة الصحابة في القلوب ثم خلاص هؤلاء رأس أهل الحديث، غيرهم من باب أولى. بعد ذلك يبدأ يلعب بالدين كما يريد. اليهود والنصارى كلهم يقولون نفس الكلام، اليهود والنصارى يذهبون للجنة، الجنة هذه ما راح يدخلها معاوية لكن راح يدخلها اليهود والنصارى عباد الصلبان، رأيت؟ ثم بعد ذلك يبدأ يطعن في الحجاب، يطعن في التعدد، يطعن في عقيدة نزول المسيح وغيره، يطعن في جهاد الطلب، يطعن. تجد دينا مفصلا على أهواء الغرب، كل ما يريد منهم الغرب يفعلونه. الجهمية الأوائل عندهم قصة ثانية، هو يريد أن يعطل، يريد أن يعطف الناس على اعتقاد الفلاسفة. هذه الأحاديث تضايقه، كاشفة له، لأن هي المبين للقرآن، هذه الآثار. فما الذي يفعل؟ يطعن في حملة الآثار، هذا الذي فعله المجرم الذي معنا، وسيرد عليه المصنف. هو هذا عكس الطريقة، أول شيء أظهر عقيدته ثم طعن الذين اليوم، لا هذا مكرهم. يبدأ يطعن في بعض الثائق، ما هم معصومين، ليسوا كذا، مش عارف. الآن مثل الروافض لما سقط هيبة الصحابة عندهم، ما الذي حصل؟ انتهوا تماما، لم يعد عندهم شيء من الدين. ولهذا قال عبد الله، قال أبو زرع، قال إنما أراد الطعن في النبي، ولكن الطعن في النبي بشكل مباشر ليس متيسرا، لكن أقول زوجاته كذا وأصحابه كذا وكذا وكذا، ثم ألطف الأمر بمكر خفي فأقول أهل بيته، مكر خفي، لكن في النهاية يكون في قلب الإنسان إيش؟ حنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. اليوم مثلا من ضمن الحيل والألاعيب يقول لك لا، أنا ليست مشكلتي مع الدين، أنا مشكلتي مع فهم هؤلاء المتطرفين للدين. حتى أحد الظرفاء وضع مرة يعني يقول أبو جهل، يعني يستظرف، يقول أبو جهل يقول أنا ليس مشكلتي مع الدين، أنا مشكلتي مع فهم محمد وأصحابه للدين. يعني هو فعلا يأتي إلى أمور اتفقت عليها كل المذاهب ومتواترة وواضحة، بعدين يقول لك هذا فهمك. نفس صفة الجماعة لما تجيب لهم آثار السلف في أهل الرأي ويقول لك هذا فهمك، هو نفس القصة ترى الليبرالي لما تجيب له حجاب وإلى آخره يقول لك هذا فهمك، أعطني فتوى من فهم الصحيح. ما الذي لا، هو يريد، هو ترك عبادة الله عز وجل وصار يعبد مواثيق الأمم المتحدة. هذا كل ما في الموضوع. القوم اللي ها هنا نفس القصة، هو رجل يريد أن يسير على كلام الفلاسفة، عجيب كلام أفلاطون وكلام أرسطو هو الحق الذي لا مرية فيه، وكلام محمد صلى الله عليه وسلم كلامهم يستفاد منه الحق، وكلام محمد صلى الله عليه وسلم لا يستفاد منه الحق. ما أسانيدك إلى أرسطو وأفلاطون؟ من رواتها؟ من أين عرفتها؟ هؤلاء ماتوا قبل المسيح. سقراط ما عنده إلا تلميذ واحد، أفلاطون هو اللي نقل كل شيء، من أين لنا أنه صادق؟ لكن نبينا صلى الله عليه وسلم مات عن 124,000 واحد، رواة الحديث عنه 1,000، أحد أصحابه بس عمر حكم ثلث الكرة الأرضية. يعني باختصار منتهى في القوة، والناس كانوا ينظرون إليه إلى حركاته وسكناته، ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطبقون بعده، وبقيت الناس تطبق تطبق تطبق، كل عوامل ثبات الشريعة موجود، رسوخها في القلوب كل العوامل موجودة. طيب الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كلما رأيت الإنسان حريصا على ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فهذا هو الموعود بالجنة في هذه الآية. هذا هو الفضل. ما يصير واحد يجي يقول لك أنا وديك الجنة أوصلك الجنة من غير طريق هؤلاء. ببداهة العقل لما أنت تريد أن تسافر إلى مكان، تريد أن تذهب إلى مكان معين، تذهب تسأل شخصا ذهب قبلك، تقول له ما الذي حصل، كيف وصلت، كيف كيف. طيب الناس هؤلاء الله عز وجل وعدهم بالحسنى، وعدهم بجنات ورضي عنهم، إذن أنت لا تحتاج أكثر من أنك تفعل كما فعل باختصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أنت لما تقرأ سيرة قوم لوط وشعيب ما الذي تستفيده؟ الحذر من أحوال هؤلاء الناس. لما تقرأ ثناء الله عز وجل على صحابة رسول الله ما الذي تستفيده؟ تمسك بطريقتي. لهذا الإمام أحمد من فقهه في رواية عبد الوس ما الذي قال؟ قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفارق بيننا وبين أهل البدع. كتاب السنة سهل الواحد يقولها لكنه يعطفها مثلا على أهوائه، لكن هذا الكاشفة. اللهم استعان. نقرأ بسم الله. باب الحث. قال باب في الحث على طلب الحديث والرد على من زعم أنه لم يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحديث، والذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحديث وأهل السنة وفضلهم على غيرهم. هذه الشبهات إلى اليوم يرددونها مثال عدنان إبراهيم وغيره. نحن اليوم لا نتكلم عن شيء قديم، اليوم يضربون صلب العقيدة، اليوم مواثيق راند وغيرها، المؤسسات الأمريكية المهتمة باختراق العالم الإسلامي توصي بدعم ناشري هذه الشبهات عشان يتم تدمير الأمة الإسلامية من الداخل. نعم. ودع المعارض عن أبي يوسف قوله إن الأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ثم أنشأ طاعنا على الآثار. وروى عن أبي يوسف أنه قال الآثار تصد الناس عن طلبها وتزهدهم فيها بتأويل ضلال يرى من بين ظهريه أنه فيما يدعي من ذلك مصيب. فكان مما تأول في ردها أن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيفشو الحديث عني، فما وافق منها القرآن فهو عني وما خالفه فليس عني. شوف شوف شوف شوف التناقض المنهجي. الآن هو يستدل بحديث، هذا الحديث لا أصل له، حديث باطل، ثم من الذي يفهم القرآن؟ نبي الله عز وجل أفهم مني ومنك بالقرآن. إيش الدليل؟ إيش البينة؟ أنا أعطيك مثالا لا يخالف فيها أحد. الله تبارك وتعالى قال في سورة لقمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني أي إنسان يقع منه أي ظلم هذا نكرة في سياق شرط. هذا اللي فهم الصحابة، شق عليهم قالوا يا رسول الله الآية من أينا؟ قال ليس هذا الظلم الذي تذهب. ذكر لهم الآية الأخرى أن الشرك لظلم عظيم. عفوا، هذه الآية في سورة لقمان. فبين لهم علما أن الصحابة هاللغة وهاللسان، ومع ذلك احتاجوا إلى تقويم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن تابعا نحتاج إلى تقويم النبي ولا تقويم أصحابه. القرآن يعني كثير ما يدعى اليوم أنه يخالف القرآن. القرآن فيه عموم وخصوص، كثير من الجهلة ما يعرف أصول الفقه. فيجي مثلا الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن معناته أنه كل الأولاد يرثون، صح ولا لا؟ طيب الولد القاتل يرث ولا ما يرث؟ عامة العلم يقول لا يرث أباه. طيب شلون؟ السنة هي اللي خصصت، بقي الحكم على أصله في العموم، لكن هذا ملة غير ملة لا يرث، هذا اتفاق. والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما. طيب إنسان سرق حبة شعيرة تقطع يده، هذه الآية جاءت السنة ووضحت لك أنه في نصاب، أنه لابد أن يكون من حرص، أن يكون كذا، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المراد. أنت لما تأتي العموم والخصوص في داخل آيات القرآن نفسها، حرمت عليكم ميتة والدم. طيب الكبد هذا إيش؟ دم. جائزة، منين تجيب جائزة؟ غير القرآن هذا واضح يقول لك حرمت عليكم، خصصت السنة. ها؟ نعم. اليوم في ناس مثلا شنو منهجه؟ اللي يعجب من السنة يقبله، اللي لما يجيك مثلا على الرجم ايش يقول لك؟ يقول لك هذا مو موجود في القرآن، الرجم غير موجود في القرآن. اي طيب ما هو موجود في القرآن؟ نعم، لكن السنة بينت، السنة متواترة. حد الردة ما هو موجود في القرآن؟ لا موجود. ايش رأيك؟ هو موجود، لكن انت ما عندك فهم، لكن ولا فرض انه غير موجود. طيب يلا السنة بينت وخصصت، لو فرضنا لا إكراه في الدين معناها كما تظن أنت، ليس معناها لا يحتاج، فهذه خصصت المرتد. إحنا ما نقتل كل كافر، الذمي يقر والمعاهد يقر والمستأمن يقر، لكن هذا مرتد. الله عز وجل إيش قال في بني إسرائيل؟ توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذول بعد ما تابوا أمروا بقتل أنفسهم، يعني هذا حكم أولى من إيش؟ أولى من إيش؟ أولى من حد الردة اللي عندنا اللي فيه استتابة وآخره. إذا أنت دخل في عقلك أن الله أمر بهذا، إذا لا مشكلة الله يأمر بهذا وينتهي الموضوع. يعني حتى من ضمن العجائب لما يتكلمون بعضهم على الرجم حاليا، يعني استطرادات، أقول له يعني طيب كيف يستقيم في عقلك أن تكون عقوبة الزاني البكر كعقوبة الزاني الثيب؟ هذا متزوج وهذا غير، يعني في الشريعة في شيء مثل هذا؟ يعني إذا الله عز وجل فرق في الأمة فقال فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهناك فارق. طيب الله المستعان. فيقال لهذا المعارض لقد تأولت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أراد، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفشو الحديث عني على معنى أنه يتداوله الحفاظ من الناس والصادق والكاذب والمتقن والمغفل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تبين ما قال في الروايات، ولذلك ينتقدها أهل المعرفة بها فيستعملون فيها. لا يوجد منهج نقدي في نقد الروايات عند أي فرق من فرق أهل الباطل إلا عند أهل الحديث. الشروط الخمسة لصحة الحديث: عدل الرواة وضبطهم وسلامتهم من الشذوذ والعلة واتصاله، الأبواب أبواب التدليس والاختلاط والتغير والإرسال والعلل. الوحيدون في تاريخ البشرية ككل، ما هو تاريخ بس بين المسلمين، اللي عندهم هذا المنهج النقدي الدقيق. آلاف الرواة لو يروي حرف عن رسول الله لازم تكتب له ترجمة، وينعرف بلده ونسبه ومنين جاء، وما وتصبر مروياته إذا كثرت، ويقول محدثون فيهم قوله وينقدونه. هذا المنهج فقط عند أهل الحديث اللي راح يذكر أساميهم الآن. وهذا مصداق آية قرآنية، الآية اللي ذكرناها أولا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر القرآن صح، لكن البيان وين؟ السنة. وأنزلنا لك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم. هل يجوز في حكمة الله أن يحفظ المبين ولا يحفظ المبين؟ يعني يحفظ القرآن ويترك بيانه من السنة لا يحفظه؟ إذا لا فائدة من حفظه، إحنا ستبقى الناس تختلف فيه. نعم. فيستعملون فيها رواية الحفاظ المتقنين ويدفعون رواية الغفلاء الناسين ويزيفون منها ما روى الكذابون، وليس إلى كل أحد الاختيار منها، ولا كل الناس يقدر أن يعرضها على القرآن فيعرف ما وافقه منها مما خالفه. الله أكبر. إنما ذلك إلى الفقهاء العلماء الجهابذة النقاد لها العارفين بطرقها ومخارجها، خلاف المريسي واللؤلؤي والثلجي ونظرائهم المنسلخين منها ومن معرفتها ومما يصدقها من كتاب الله تعالى. إيه اليوم مثلا يجيك يقولك هذه الآية تخالف القرآن، ثم تجد كل فقهاء المسلمين يقولك هذا الحديث يخالف القرآن، ثم تجد كل فقهاء المسلمين يقولون به. ما حد قرأ القرآن غيرك؟ ما أحد فهم القرآن سواك؟ في الحقيقة ما تخالف قطعا، لا تخالف الأمر في عقلك. الطبري لوحده سورة البقرة بس هو 6500 أثر وحديث، 6500 أثر وحديث في سورة البقرة بس التفسير، غير أبيات الشعر، غير الليل. ثلاث مجلدات يفسر البقر. يعني هذا 6500 تسع أشهر صحيح البخاري. يعني الناس كانوا ليل نهار المصحف أمامهم يقرؤون فيه، ويجي إنسان في عصر ما بعد الاستعمار يقول لك والله الآية هذه كأنها تخالف، هذا الحديث يخالف القرآن بدون بحث بدون وروح الشريعة. لا هي شنو للهوى فقط. طلب حديث نزقر كتابين إيه الله. فقد أخذنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نقبل منها إلا ما روى الفقهاء الحفاظ المتقنون مثل معمر. معمر بن راشد البصري ثم الصنعاني أبو عروة أزدي، هذا أحد أئمة أتباع التابعين اللي هم تلاميذ الصحابة، اجتمع له الستة الذين عليهم مدار الإسناد، فروى عن عمرو بن دينار المكي من الستة اللي عليهم مدار الإسناد، تابعي عمرو بن دينار تابعي روى عن عمرو الصحابة، وروى عن أبي إسحاق السبيعي، يعني أبي إسحاق السبيعي اللي هو الكوفي اللي عنده حديث علي بن مسعود، وروى عن الأعمش وهذا كوفي أيضا، وقتادة البصري تلميذ أنس، ويحيى بن أبي كثير اليمامي، اليمام اللي هي الرياض حاليا. طيب ومن السادس؟ والزهري الشامي المدني جزاك الله خير، الإمام اللي تتلمذ عاد من الصحابة. هذا هذولا ترى مو كل شيوخه، ستة منهم بس. روى عن أيوب وعن ثابت، وهذا اللي يعني أحد الجبال. قال هذا الحين بالبصرة وصنعة. قالوا مالك بن أنس، مالك بن أنس هذا في المدينة إمام دار الهجرة، غني عن التعريف رحمة الله عليه، إمام المذهب أيضا من أتباع التابعين الأجلة. وسفيان الثوري هذا ما أقرأ واحد واحد وأسردهم وأنت تعلق. لا أنا راح أقرأ أنت. أنا ما بقرأ المثل. إيه وسفيان الثوري اللي هو سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي، أيضا من من من أتباع التابعين الإمام الكوفي اللي اجتمع فيه كل شيء، الزهد والعبادة والفقه والورع والتثبت الشديد في الحديث. وكانت له فقط أخذوا عليه رواية أبو ضعفاء. وابن عيينة سفيان بن عيينة هذا أصغر من سفيان الثوري بعشر سنين، هذا مكي، أنا رحنا مكة. سفيان بن عيينة اللي عاش اللي أدرك تتلمذ على التابعين وعاش كم سنة؟ 100 سنة؟ 90 سنة كلها حديث، 90 سنة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمره 11 سنة وعشر سنوات إلى أن عمر. حدثنا أخبرنا. عاد هذا العمر المبارك، ها؟ وإلى الآن هؤلاء لا يخلو كتاب من كتب الحديث من مرويات هؤلاء الجهابذة، وتصانيف موجودة، مالك الموطأ حقه موجود، سفيان جامع وفقد ولكن جزء له في الحديث موجود وفراغ موجود وحديثه موجودة. أي سفيان الثوري؟ ابن عيينة له جزء في الحديث، قال والزهير بن معاوية هذا أيضا في الكوفة، زائد بن قدامة كوفي أيضا من أتباع التابعين، اللي هو كان مشهورا لا يحدث إلا أهل السنة، كان شديد متصلف في السنة رضوان الله، وكان ما يحدث بالحديث حتى يسمعه عدة مرات، يعني إذا سمع الحديث من شيخه مرة ما عاد يعتد فيه، هذا الأصل فيه، هل يسمع الحديث عدة مرات من الشيخ حتى يعني زائد لما قيل له نريد أن منك تحدث رجلا كذا، فقال زائد قال رحمة الله عليه قال من أهل السنة هو، فقيل له متى كان الناس هكذا، قال متى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر، هو رجل كوفي، وعلى فكرة الكوفة كان فيها التشيع، لكن التشيع القديم ما أحد كان يقترب من أبا بكر وعمر. تحفيد علي الحسن بن محمد الحنفية يألف كتاب يقول خلاص نترك علي وعثمان ونشتغل على المتفق عليهم بكر وعمر. وشريك، شريك ابن عبد الله القاضي الكوفي اللي هو بعد القضاء اختلط، لكنه كان فقيه وكان من علماء الحديث، اللي لما جاء ابو يوسف يشهد عنده ايش قال؟ قال لا اقبل صلاة، لا اقبل شهادة من يقول الصلاة ليست من الايمان، علما انه ابو يوسف كان صاحب للخليفة وله مواقف شديدة مع هارون رحمة الله عليه. قال وحماد بن زيد ابن درهم، بس يقول اللي بعده حماد بن سلمة بن دينار، يقول كفضل بن دينار على بن درهم كفضل الدينار على الدرهم، هذا طبعا في السنة اثنينهم بصريين الحمادين ونفس الطبقة تقريبا، بل هم نفس الطبقة تماما. حماد بن سلمة بن زيد أثبت في الحديث بالحديث وله مشاركة في الفقه. هذولهم كلهم عقيدتهم واحدة؟ أي طبعا كلهم أمة السلف. هل الحديث؟ أي أمة السلف ذولا. وحماد بن سلمة أصلب في السنة وفي العبادة، حتى لما أحمد يقول لا نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة، واللي قالوا لا يطعن فيه إلا زنديق أو إلا رجل من أهل البدع، طعن فيه الكوثري، واليوم نزلنا مقالنا في الرد على الماتريدي لما يطعن فيه لأنه كان راوية أحاديث الصفات، فالجهمي يبغضونه جدا. وابن المبارك وصار احنا خرسان، هذا من صغار أتباع التابعين. ابن المبارك هذا مرة جلسوا أصحابه يتذاكرون فضائله، فقال اجتمع فيه ثقة الحديث والسخاء وقلة الخلاف لأصحابه والفقه والجهاد والشجاعة، وكان يصرف على اللي قبله واللي قبله ذولا كان هو يصرف عليهم، يتاجر يصرف عليهم، وكان رجل أديب جدا، حتى قالوا فيها خلصك قال في اجتمعت فيه الفضائل كلها إلا النبوة والصحبة، له كتاب في الزهد مطبوع وهو زاهد، له كتاب في الجهاد وهو كان رجل فارس عظيم قضية الجهاد قول وعمل، له كتاب في البر والصلة وهو اللي كان يتجر يقول لولا يعني الجماعة ربعي السفيانين والحمادين ما اتجرت، يعني أساس أن يصرف عليهم كان يأخذ شوية يعطي الأولاد وكذا ثم يعطي لهؤلاء الجبال. ووكيع، وكيع من الجراح هذا نزلنا طبقه من التابعين الرؤاسي رحمة الله عليه، كان يقول حفظه سليقة، يعني وحفظنا تكلف وحفظه سليقة، يحفظ كل شيء هكذا يعني رحمة الله عليه. قال ونظرائهم، نعم الذين إلا ما روى الفقهاء والحفاظ المتقنون مثل معمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن عيينة والزهير بن معاوية والزائدة وشريك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ووكيع ونظرائهم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه فيها خلاف تفقه المريسي وأصحابه، فما تداول هؤلاء الأئمة ونظراءهم على القبول قبلناه، وما ردوه رددناه، وما لم يستعملوه تركناه، لأنهم كانوا أهل العلم والمعرفة بتأويل القرآن ومعانيه، وأبصر بما وافقه منها مما خالفه من المريسي وأصحابه، فاعتمدنا على روايتهم وقبلنا ما قبلوا، وزيفنا منها ما روى الجاهلون من أئمة هذا المعارض مثل المريسي والثلجي ونظرائهم، فأخذنا نحن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثك الذي رويته عنه وتركته أنت، لأنك احتجلت في رد ما روى هؤلاء الأعلام المشهورون العالمون ما وافق منها كتاب الله مما خالفه بأقاويل هؤلاء الجهلة المغمورين. والشاهد عليك بما أقول كتابك هذا الذي ألفته على نفسك لا على غيرك، واحتججت أيضا في رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رويت عن أبي يوسف أنها رأس الآثار وألزمها للناس بكذب ادعيته، زعمت أنه صح عندك أنه لم تكتب الآثار، لم تكتب الآثار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه، فكثرت الأحاديث وكثر الطعن على من رواها. فيقال لهذا المعارض: دعواك هذه كذب لا يشوبه شيء من الصدق، فمن أين صح عندك أن الأحاديث لم تكن تكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان؟ ومن أنبأك بهذا؟ فهلم أسنده، وإلا فإنك من المسرفين على نفسك القائلين فيما لا يعلم. فقد صح عندنا أنها كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. جميل، هذه الشبهة إلى اليوم تردد، يقول السنة لم تكتب. ليش لم تكتب؟ قال لك عندنا حديث عن رسول الله يقول لا تكتبوا عني إلا القرآن. طيب أنت تستدل بحديث، هذا شيء متناقض، تستدل بالحديث على نقض الحديث، وهذا الحديث من صححه وقال عنه منسوخ، ومن أهل العلم من قال هذا أصلا كلام أبو سعيد الخدري. حطنا شاي طيب. إن شاء الله المصنف سيسرد الأدلة على أن السنة كتبت في حياة رسول الله، وحنا بإذن الله نستدرك عليه. أيه. قال: كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه منها صحيفة، وهو أحد الخلفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقارنها بسيفه، فيها من أمر الجراحات وأسنان الإبل، وفيها المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وإذا فيها لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب. فهذا إسناد جيد قد جئناك به في خلاف دعواك، فعمن رويت الحديث الذي ادعيت أنه صح عندك؟ فأظهره حتى نعرفه كما عرفنا هذا، كما عرفناك هذا. عندي عرف. عرفنا. نعم. حدثنا الحماني حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: جاءت سعاة عثمان إلى علي يشكونه، فقال لي: خذ هذه الصحيفة فإن فيها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذهب بها إلى عثمان. قال: فذهبت بها إلى عثمان، فقال: لا حاجة لنا فيها. وأتيت بها عليا وأخبرته، فقال: ضعها مكانها. ويقول: لا حاجة لنا فيها، نحن نعرف ما فيها، ما تعلمني أنت جايب للصحيفة. يعني عثمان النبي كان حديث الوفاة، فكانوا يعرفون الأحكام، فأنت جايب للصحيفة، أنا أعرف ما في حاجة. نعم. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أحد الخلفاء، صح عنده عندنا أنه كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى عثمان رضي الله عنه قبل أن يقتل عثمان. فمن أين صح عندك أيها المعارض أنه لم يكتب الحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده حتى قتل عثمان رضي الله عنه؟ فأسنده كما أسندنا لك، وإلا فلم تدعي ما لا تعقله ولا تفهمه؟ فيسمع به منك سامع من الجهال يحسب أنك مصيب في دعواك وأنت فيها مبطل. السلام ورحمة الله وبركاته. حدثناه علي بن المديني حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن نبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا كنت لا أكتب. طبعا هو معروف أن حديث أبو هريرة أكثر من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فإما أن يكون أبو هريرة أراد أنه في نفس الحديث هو يأتي بألفاظ أوعب من ألفاظي إذا روينا حديثا واحدا، وهذا حصل في حديث أحد حديث الأذكار، وبعضهم قال هذا استثناء منقطع، يعني هذا هو الذي يأتي بعدي. نعم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا بن وهب حدثني عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل عن المغيرة بن الحكم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ للحديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب فكان يكتب بيده ويعي بقلبه وكنت أنا أعي بقلبي. وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتاب الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثناه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة قال أخذت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذا فريضة الصدقة. يعني هذا كتاب في الزكاة وهذا مشهور كتبه أبو بكر الصديق وهذا ما يعني ذكر فيه الصدقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل أن أن أن, أن نكمل فيما يتعلق بكتب الصحابة نتكلم عن كتب النبي صلى الله عليه وسلم وما كتبه. أولها كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه العلماء بالقبول، وهذا كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم. قال ابن عبد البر يتكلم عن كتاب عمرو بن حزم، وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل، وثبت أن عمر رضوان الله عليه كان يرجع إليه. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم، وقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم. هذا كتاب مشهور كتبه النبي. أيضا عندنا أيضا حديث في البخاري عن أبي هريرة قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام فحمد فأثنى على الله وذكر خطبة كاملة. وحديث فجاء صحابي اسمه بوشات فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبها فكتبها صلى الله عليه وسلم له، أمر الصحابة أن يكتبوها طبعا. إيه ثم عندنا هذا أثر خبر أبي هريرة. أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص حدث بحديث أخرج صحيفة كتبها عن رسول الله، فحدث بحديث الذكر المعروف اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، وهذا عند الترمذي بسنة صحيح. وأيضا عندنا عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارمي يقول ما يرغبني في الحياة إلا الصادقة والوهط. الصادقة الصحيفة كان كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوهط هذا بستان كان له. وفي البخاري عن علي أن أبو جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال والذي لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وما أعلمه إلا فهما يعطيه رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قال ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، يعني الدية العاقلة وغيرها، لأن حسابات صعبة فكتبها علي. وفي كاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر أشار إليه المصنف رحمة الله عليه. وعندنا أيضا أن جابر قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، والحديث في صحيح مسلم. وهنا هناك كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه لزهير بن أقيش وفيه مجموعة من الأحكام، هذا هو الحديث جبناه. وعندنا حديث في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حق. وأيضا خبر عبد الله بن عمرو بن العاص لما سئل أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو روميا، فأخرج كتابا وبدأ ونظر وقال القسطنطينية، وهذا الذي حصل بعد 8 قرون تقريبا. على العموم أما كتب الصحابة فعندنا كتاب الصديق في الصدقات وكتاب زيد بن ثابت في الفرائض، إلى اليوم موجود كتاب زيد بن ثابت له كتاب في الفرائض في يعني في اللي هي المواريث اللي نسميها احنا المواريث والمصنف. لكن ينبغي أن نعلم عدة أمور. أولا النبي صلى الله عليه وسلم رجل أوتي فصاحة، وثبت عنه أنه كان يعيد الكلام 3 حتى يفهم، وكان يتكلم في المجامع خطب جمعة وغير ذلك ويخطب في الناس، وهذا أيسر للحفظ لأنه أنت انفات منك شوي جمعوا لك الناس الثاني. زيادة على ذلك كثير من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها الواقع العملي فلا تنسل، يعني يقول لهم افعلوا كذا كذا كذا في الحج فالناس يروحون يطبقون، افعلوا كذا كذا في الصلاة. فمثل هذا لا يكاد ينسى لأنه عرضه واقع عملي، هي ليست فلسفات أو كذا. حتى يعني اليوم الناس مثلا ليش يحتاج أن يخلد فكره في كتاب؟ لأنه فكر يعني في النهاية شيء لا يطبق، شيء لا يتداول، ممكن العقل استوعبه. أيوة، لكن اللي يطبق هذا أدعى لأن يحفظ. الأمر اللي بعده، أصلا الصحابة الكرام كانوا كثر وكانوا ينظرون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته وسكناته وأقواله، وهؤلاء قاتلوا الدنيا كلها دونه، فلا يعقل أن لا يحفظوا ما يقول وهم يعتقدون أن كلامه وحي. والمسلمون لم يمروا بمرحلة اضطهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرحلة يعني تجعلهم كما حصل للمسيحية يعني مثلا، لا أبدا. المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منتشرين وأنصار. الأئمة اللي ذكرناهم قبل شوي، معمر ومالك، كم بينهم وبين النبي؟ يعني كم تتوقع بين وفاته ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بين مواليده ووفاة النبي؟ عامتهم ولد قبل أن يمر 100 عام على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عامتهم 92 93 بعضهم 100، يعني بين وبين النبي أقل مما بيننا وبين مثلا محمد عبد الوهاب بكثير. ولاحظوا أنهم مفترقين في أمصار عديدة ثم يتفقون على عامة الفقه. يعني أنا اليوم لو أجيب لك 6 متخصصين بتاريخ إنسان مات قبل 200-300 سنة، وكل واحد في جامعة وكل واحد له وضع وكل واحد له هواء، فاتفقوا على مجموعة من الحقائق في حق هذا الشخص، أنت تعتمدها صح ولا لا؟ هؤلاء ما يتفقون بس اللي يرون بأسانيدهم، وبينهم وبين النبي لا ليس كبير شيء. طبعا هذا اللي بينهم وبين النبي، لكن اللي بينهم وبين الصحابة أقل بكثير. تجابر متى توفي؟ الصحابي اللي شهد أحد بعد وفاة النبي 90 سنة وأكثر. أنس خادم النبي متى توفي؟ توفي بعد وفاة النبي 90، أكثر من 90 سنة. ابن عباس متى توفي؟ أو طال فيه. عائشة متى توفي؟ طال العمر. فاللي بينه وبين النبي هذا المسافة، لكن اللي بينه وبين الصحابة 20 سنة 30 سنة بينه وبين بعض الصحابة. فالمساحة الزمنية لها تكاد تذكر. فهذا كله يشير. والآن مثلا نحن لو نظرنا إلى التصانيف اللي من زمن ابن تيمية إلى زمننا، اللي هي زمن نكسات التتار والحروب الصليبية، ستجد الأحاديث اللي مثلا يعزوها ابن تيمية أو الهيتمي أو ابن حجر أو ابن القيم أو ابن رجب للبخاري هي المطابق النسخة البخاري، صح ولا لا؟ فهذا تكون متأكد أن البخاري هذا ما تغير لا زيد فيه ولا نقص، صح ولا لا؟ لأن العلماء على مدى 10 قرون بعد وفاة البخاري الأحاديث اللي تحال للبخاري هي الأحاديث اللي نلقاها مخطوطات البخاري، فهذا معلوم أن المخطوطات هذه لم يحصل فيها علما أن مخطوطات 40-50-60 مخطوطة، يعني صعب أصلا غير الشروح غير ما. إذا كانت الأمة حافظت على تراثها في 7 قرون هذه اللي هي قرون النكسة بالنسبة للأمة، فما بالك فيها في تلك العصور. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة. وساق أبو سلمة الحديث بطوله، حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب في الصدقات، هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أقرأنيها سار بن عبد الله فوعيتها على وجهها. وساق أبو صالح وساقه أبو صالح بطوله. هي هذه نسخة عند آل الخطاب فيها حديثه. نعم. حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم. حدثنا نعيم بن حماد عن ابن هذا الكتاب اللي أشرنا قبل قليل. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم في 5 من الإبل شاه. وساق نعيم الحديث بطوله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قد صح أنه كتبت الأحاديث والآثار في عصرهم وزمانهم، قد أسردنا لك أيها المعارض إليهم، فمن أين صح عندك ما ادعيت أنها لم تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده حتى قتل عثمان فكثرت الأحاديث بعده وكثر الطعن على رواتها، ومن طعن على الثقات من رواة الأحاديث عند مقتل عثمان. وأما أهل الظنة والغفلة فيها فلم يزالوا مطعونين عليهم، ليس منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان ونظرائهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين أنهم المطعونون عليهم فيها. طيب حتى ادعيت. طيب هذا نقف، لأنه مسألة الدفاع عن الصحابة هذه خصوصا الأسماء هذه فيها سياقات أطول، نقفها هنا، خلنا 45 دقيقة. موضوع عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة راح نتكلم فيه بتوسع. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.